الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد وصلنا في شرح متن الجزرية للإمام الجزري رحمه الله تعالى إلى باب الترقيق. قال رحمه الله: باب الترقيق. ترققا مستفيدا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ترققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فهنا في هذا الباب يعني ذكر في هذا البيت الواحد، وكما ذكرنا في الدرس الماضي البعض أدمج هذا الباب مع الباب السابق عليه. فعلى كل حال في هذا البيت يقول: فرققا مستفلا من أحرفي، يعني حروف الاستفال رققها، يوصي بترقيق حروف الاستفال. وما هي حروف الاستفال؟ هي كل حرف عدا خص ضغط قظ. فحروف خص ضغط قظ هذه يقال عنها حروف ايه؟ الاستعلاء. وما عداها من الحروف يقال عنها حروف ايه؟ الاستفال. فيوصي بترقيق حروف الاستفال، يقول: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ويؤكد خاصة على الألف، فيوصي بترقيقها ويحذر من تفخيمها. يوصي بترقيقها ويحذر من تفخيمها. طبعا هذا الكلام كلام يعني مجمل، والمؤلف يعني رحمه الله فصل بعد ذلك وبين أن بعض حروف الاستفال، بعض حروف الاستفال التي أصلها الترقيق لكنها قد تفخم في بعض الحالات، قد تفخم في بعض الحالات. وتلك الحروف التي هي في الأصل من حروف الترقيق ولكن قد تفخم في بعض الحالات هي ثلاثة أحرف، وهي ماذا؟ الألف واللام والراء. الألف واللام والراء، فهذه الأحرف الثلاثة الألف واللام والراء هي في الأصل من حروف الاستفال التي أوصاها هنا بترقيقها، لكنه بعد ذلك ذكر أنها في بعض الحالات تفخم، وفيما عدا ذلك تبقى على أصلها فترقق. فبالنسبة للألف فإنها في غير لفظ الجلالة تكون بالنسبة للألف تابعة لما قبلها، فإذا سبقت بحرف مفخم فخمت، وإذا سبقت بحرف مرقق رققت. وبالنسبة للام ففي غير لفظ الجلالة تكون اللام مرققة دائما، وفي لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم تفخم اللام، وإذا لم يسبق بفتح ولا ضم يعني سبق بكسر فإنها ترقق إذا سبقت بالكسر. هذا في لام لفظ الجلالة، يعني تقول مثلا بسم الله، هنا اللام مرققة من لفظ الجلالة لأنها سبقت بكسر. لكن إذا سبقت بفتح كقولك الله أو والله، أو فهنا الله همزة الوصل هذه تعتبر همزة مفتوحة سبقت لام لفظ الجلالة فتفخم اللام الله. وكذلك أيضا تفخم إذا سبقت بضم، تقول رسول الله مثلا قال الله. فالمهم أن لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم يفخم، وإذا سبقت لام لفظ الجلالة بكسر ترقق، ما عداها من اللامات فإنها تكون مرققة دائما. طبعا هذا يعني في جميع القراءات القرآنية ما عدا ما جاء في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فإنه غلظ اللامات يعني في مواضع معينة بعد حروف معينة، وهي الظاء والطاء والصاد، واشترط لذلك شروطا يعني أن تكون هذه الحروف للصاد والطاء والظاء ساكنة أو مفتوحة، وأن تكون اللام مفتوحة. وهناك يعني تفصيلات أخرى يرجع إليها في موضعها في كتب القراءات، لكن بالنسبة لرواية حفص وكل القراءات ما عدا ورش ما عدا رواية ورش عن نافع، ففي رواية حفص وبقية القراءات ما عدا رواية ورش عن نافع، ما عدا رواية ورش عن نافع، فإن اللامات مرققة دائما ما عدا لام لفظ الجلالة، فإنها تفخم إذا سبقت بفتح أو ضم وترقق فيما عدا ذلك. وبالنسبة للراءات فلها تفصيلات ستأتينا في باب مستقل يعني عن الراءات، ويذكر فيه أحكام الراءات إن شاء الله. فإذا هنا يعني هذا البيت فيه يعني إجمال وصية مجملة يوصي فيها بترقيق الحروف المستفلة، ويشدد على الوصية بترقيق الألف والتحذير من تفخيمها. وكما ذكرنا الوصية بترقيق الألف يعني إذا كانت مسبوقة بحرف مستفل، يعني مسبوقة بحرف مرقق، أما إذا سبقت الألف بحرف مفخم فإنها تفخم تبعا لما قبلها. مثل ماذا؟ يعني في الألف مثلا، الألف إذا سبقت بحرف مفخم تفخم، مثل قولك مثلا ولا الضالين مثلا، فتقول قال قال، فالقاء الألف هنا إيه؟ مفخمة لأنها مسبوقة بحرف مفخم. لكن إذا سبقت بحرف مرقق مثل مثلا الساعة، مثلا ما يكون، ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون نجوى ثلاثة، وهكذا. فهذه الألفات إيه؟ مرققة لأنها مسبوقة بحرف مرقق. طيب طبعا هناك برضو يعني تفصيلات في القراءات يعني يرجع إليها في مواضعها، بخصوص موضوع الإمالات، يعني وأن الإمالة من أسباب الترقيق، يعني الحرف إذا كان مفخما في الأصل ولكن أميلت الألف فإن الألف الممالة ترقق والحرف الممال يرقق بصفة عامة. يعني طيب الترقيق والتفخيم، ما معنى الترقيق وما معنى التفخيم؟ الترقيق قالوا هو إيه؟ نحول يدخل على الحرف فلا يملأ صداه الفم. تعريف الترقيق أنه نحول يدخل على الحرف فلا يملأ صداه الفم. النحول اللي هو إيه؟ ضد السمن، شيء النحيل يعني النحيف غير السمن. والتفخيم سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الحرف بصداه، هذا تعريف التفخيم. فإذا الترقيق يعني هو إيه؟ يعني جعل الحرف نحيلا أو نحيفا، والتفخيم هو جعله سمينا. وفي حالة الترقيق صدى الحرف لا يملأ الفم، وفي حالة التفخيم فإن صدى الحرف يملأ الفم. طيب الباب الذي بعده باب استعمال الحروف. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخنصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتست وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت. لا هنا هذا بداية الباب الجديد اللي هو باب الراء. طيب هنا في هذا الباب يعني قال باب استعمال الحروف، وهذا الباب يعني مضمونه أنه عبارة عن تنبيهات، تنبيهات تتعلق بصفات الحروف، وتنبيهات تتعلق بأخطاء شائعة يعني في صفات الحروف. فالمؤلف رحمه الله يحذر من هذه الأخطاء الشائعة ويلفت الأنظار إلى ضرورة يعني إخراج هذه الحروف من مخرجها الصحيح وإعطاء هذه الحروف صفاتها الصحيحة. فيقول وهمزة الحمد هنا يعني يمكن أن يعني أن تنصب ونجعل كلمة همز هنا معطوفة على مستفلا يعني يقول فرققا مستفلا من أحرفي وبعدين وهمز الحمد يعني ورققا أيضا إيه همز الحمد يعني معطوف على ما أمر بترقيقه فيقول وهمز الحمد يعني ورقق همز كلمة إيه الحمد. طيب يعني ما هي الخصوصية لكلمة الحمد حتى ينبه على همزتها؟ فقالوا يعني التنبيه بصفة عامة على همزة ال، وأن البعض يعني لا ينتبه لترقيق همزة ال، وخاصة إذا وقع بعد ال أداة التعريف يعني إذا وقع بعدها حرف الحاء ففي ترقيق همزتها يعني عسر أو يحتاج إلى يعني انتباه والبعض يغفل عن ترقيقها في هذا الموضع فشدد على أهمية ترقيق همزة ال بصفة عامة وخاصة إذا وقع بعدها الحاء. أعوذ برضو ينبه على أهمية ترقيق همز أعوذ يعني لا تقول مثلا أو كذا وإنما قل التفخيم اللي هو الخطأ اللي هو هذا صوت خطأ وأما النطق اللي هي الصحيح للهمزة المرققة أن تقول ففي حالة الحمد لله لأنك يعني خاصة أن هذه الهمزة في بداية الكلام وأنك أول ما تبتدئ به فتقول الحمد لله فترقق الهمزة وكذلك همز أعوذ فينبه على أهمية ترقيق همز أعوذ وكذلك اهدنا الهمزة المكسورة التي بعدها الهاء في قولك اهدنا فينبه أيضا على ترقيق هذه الهمزة. الله برضو هذه همزة رابعة ينبه على ترقيقها وهي همزة لفظ الجلالة الله لأن همزة لفظ الجلالة بعدها حرف مفخم وهو لام لفظ الجلالة فأحيانا يطغى المفخم على المرقق فالبعض يجي ينطق خطأ فيقول الله الله تطلع همزة وهذا خطأ همزة مرققة فلا تقول الله ولكن قل الله الله واحذر في نفس الوقت أن يطغى المرقق على المفخم يعني لا نريد أن يطغى حرف على آخر يعني لا تجعل الترقيق للهمزة يخل بتفخيم اللام وفي نفس الوقت لا تجعل تفخيم اللام يؤدي بك إلى الإخلال بترقيق الهمزة يعني حافظ على ترقيق همزة لفظ الجلالة وحافظ في نفس الوقت أيضا على تفخيم لام لفظ الجلالة فتقول الله. ثم لام لله برضو لام لله أو لله يعني قد يعني لله أو لله في الحالتين يعني انتبه لترقيق اللام فانتبه لترقيق اللام وكذلك أيضا ينبه على ترقيق لام لنا على ترقيق لام لنا فحث على الاهتمام بترقيقها. قال وليتلطف وعلى الله ولض أيضا يوصي بترقيق هذه اللامات يوصي بترقيق هذه اللامات لأنه في الأمثلة التي ذكرها تلاحظ أن هذه اللامات بقربها حروف مفخمة ويخشى أن تطغى هذه الحروف المفخمة على اللام فتؤدي إلى تفخيمها وهذا من الخطأ لأن هذه اللامات مرققة. وليتلطف يعني خاصة اللام اللي هي التي قبل الطاء الطاء من حروف التفخيم، والبعض يخطئ فيجعل التفخيم يطغى على ترقيق اللام، فيقول يتلطف فيفخم اللام لأنها مقاربة أو مجاورة لحرف المفخم، وهذا من الخطأ. فانتبه لترقيق لام وليتلطف، سواء اللام الأولى أو اللام الثانية، وخاصة الثانية لأنها بجوار الطاء فيخشى أن تؤثر عليها الطاء. وعلى الله، في قولك وعلى الله هنا عندك لام على ولام لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة مفخمة لأن لفظ الجلالة لام تفخم إذا سبقت بفتح، ولكن لام على مرققة ليس هناك ما يدعو إلى تفخيمها. فمن الخطأ الشائع أن البعض يعثر عليه أن ينطق لاما مرققة وبعدها لام مفخمة، فيفخم اللامين أو يرقق اللامين، وهذا من الخطأ. أعطي كل ذي حق حقه، اللام مرققة رققها ومفخمة فخمها بدون أن تجعل إحداهما تطغى على الأخرى. فقل وعلى الله، وعلى الله، على الله، على ترقيق ولام لفظ الجلالة فقط، وعلى الله فليتوكل المؤمنون مثلا. ولض أيضا ينبه إلى اللام في قوله تعالى وللضالين، فاللام هنا مجاورة للضاد، والضاد حرف مفخم، فيقول لك انتبه لهذه اللام واحذر أن تفخمها. يعني هو يعد بعض الأخطاء الشائعة ويحذر منها. وطبعا ابن الجزري رحمه الله كان إماما مقرئا وقضى حياته في تعليم القرآن الكريم وإقرائه، وشاهد أصنافا من الطلبة، يعني منهم متقن ومنه غير المتقن، فمرت به هذه الأخطاء، فجزاه الله خيرا. يعني أراد أن يوصي من يرغب في تعلم القرآن الكريم وإتقان قراءته بالحذر من هذه الأخطاء الشائعة، فيقول لك يعني رقق لام ولض، أو حاذر تفخيم لام ولض، يعني ممكن تكون معطوفة أيضا على وحاذرا تفخيم لفظ الألف. لأن برضو في وجه آخر في ضبط يعني متن الرحبية، أنه يجعلها الجزرية أن يجعلها معطوفة على لفظ الألف، فكأنك تقول وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد، يعني وحاذرا تفخيم همز الحمد، هي نفس المعنى، يعني إما أنه يأمرك بترقيقها أو يحذرك من تفخيمها، فالمضمون واحد يعني. طيب يقول والميمة من مخمصة ومن مرض، يعني رققا أيضا الميمة من مخمصة ومن مرض. كلمة مخمصة فيها ميمان، الميم الأولى بعدها خاء، والميم الثانية يعني وقعت بين حرفين مفخمين، قبلها خاء وبعدها صاد، والميم من حروف الترقيق، وأما الخاء والصاد من حروف خص ضغط قز أو قز، وهي يعني الخاء والصاد من حروف التفخيم، وأما الميم فمن حروف الترقيق. فيقول لك يعني رقق ميم مخمصة، أو حاذر تفخيم ميم مخمصة. فيقول والميم من مخمصة ومن مرض، فتقول مخمصة مخمصة، فتنتبه إلى الميم، لا تقول ما، يعني لا تقول ما ولكن قل ما ما وليس ما، فرقق الميم فخليها ما، وفي نفس الوقت لا تجعل هذا الترقيق يطغى على الحروف المفخمة اللي هي الخاء والصاد، وكما أوصانا المؤلف قبل ذلك يقول لك يعني وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، لازم الإنسان يروض فكه ويدرب فكه على سرعة الحركة بحيث ينطق المرقق مرققا، وفورا قبل أن يتلفظ المفخم يكون الفك تهيأ للنطق به مفخما، وبعدين يرجع مباشرة إلى المرقق فيرقق، ثم يرجع المفخم فيفخم، كل ذلك بسلاسة وبدون أن يطغى حرف على آخر. فتقول فمن اضطر في مخمصة، في نص، فتجعل الميم إيه مرققة، والخاء والصاد اجعلهما مفخمتين. ومن مرض كذلك برضو ميم مرض يوصي بترقيقها، لأن من الأخطاء الشائعة في هذه الميم أن البعض يفخمها لأنها جاورت حروفا مفخمة، يعني كلمة مرض الراء والضاد من حروف التفخيم، هنا الراء مفتوحة، الراء المفتوحة مفخمة، والضاد من حروف التفخيم، فالميم جاورت هذه الأحرف المفخمة فيوصي بترقيقها. فيقول لك يعني إذا نطقت بكلمة مرض مرض فرقق الميم، ولا تقل مرض بتفخيمها، لا تقل ما ولكن قل ما، مرض مرض، مع المحافظة على تفخيم الراء والضاد. قال وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها. يعني هنا يعني عدة وصايا تتعلق بهذه الباءات. الوصية الأولى بترقيقها أيضا، لأن الباءات من حروف الترقيق، ووصية أخرى بالحفاظ على صفتي الشدة والجهر في هذه الباءات. فباء برق فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق، فلابد أن ترقق الباء وتجعلها باء وليست ضاء، رغم أنها جاورت حرفين مفخمين هما الراء والقاف، لكن احرص على ترقيق هذه الباء. وكذلك باء باطل، الباء مرققة والألف مرققة وبعدها تأتي الطاء مفخمة. فمن الأخطاء الشائعة أن البعض يفخم باء باطل فيقول باطل ما، وهذا خطأ، وإنما الصواب باء باطل باطل، يعني رقق الباء والألف بدون أن يؤثر ذلك على تفخيم الطاء. وكذلك يوصي بترقيق بهم وترقيق بذي، ويقول لك يعني لأن الهاء والذال من حروف الخفاء، يعني حروف خفية، وقد تتأثر الباء ويعسر ترقيقها في هذه الحالة، أو يعسر إعطاؤها حقها من الصفات، فيوصي بترقيق باء بهم وباء بذي. ثم كذلك يوصي يعني بالمحافظة على الشدة والجهر في هذه الباءات، والباء من صفاتها الشدة ومن صفاتها الجهر. ما هي الشدة؟ ما قلنا شديدها لفظ أجد قط بكت. ما هي الشدة وما هو الجهر؟ أحسنت، الشدة اللي هي احنا عندنا الشدة، ما مقابل الشدة؟ الرخاوة، وبين رخو والشديد لن عمر. فالشدة والرخاوة هذه تتعلق بالنفس، تتعلق بالصوت، والجهر والهمس هذا يتعلق بالنفس. فعندنا الشدة هي حبس الصوت، حبس الصوت، وضده الرخاوة اللي هي جريان الصوت. وبالنسبة للجهر فهو حبس النفس، وضده الهمس الذي هو جريان النفس. فيقول تنتبه لهذه الباءات، فاحرص على الشدة والجهر فيها، يعني احرص فيها على حبس النفس وعلى حبس الصوت، يعني لا تجعل صوتك يجري في هذه الباءات، ولا تجعل نفسك يجري في هذه الباءات، بل احبس نفسك واحبس صوتك عند النطق بالباءات. قال فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم. كذلك الجيم من الحروف التي اجتمعت فيها الشدة والجهر، وقلنا كل حروف القلقلة اللي هي قطب جد كلها حروف اجتمعت فيها الشدة والجهر، ولذلك القلقلة يعني هي نشأت من اجتماع الشدة والجهر، لما اجتمع انحباس النفس وانحباس الصوت فأصبح الحرف مقلقلا يعني يرتج في الفم ويضطرب في الفم. فاحرص على الشدة والجهر فيها وفي الجيم لئلا يعني هنا طبعا لأنك إذا لم تحافظ على الشدة والجهر في الباء فإنها سوف تشبه الفاء. يعني إذا الإنسان لم يحافظ على الشدة والجهر في حرف الباء فإنها سوف تخرج مشابهة لحرف الفاء أو مشابهة للحرف الأعجمي اللي هو تي اللي هو زي التي اللي هي زي في كلمة مثلا بلاي أو نحو ذلك. فهذا الحرف ليس من الحروف العربية وإذا نطقت الباء بهذه الطريقة أو نطقتها مشابهة للفاء فهذا بسبب أنك لم تحبس صوتك أو لم تحبس نفسك فيه. كذلك بالنسبة للجيم إذا لم تحبس نفسك أو صوتك فيها فستخرج الجيم مشابهة للشين اللي هي الحرف الأعجمي برضو اللي هو جيم. فالجيم إذا لم تحبس نفسك وصوتك فيها ستجد أن الجيم خرجت مثل حرف الجي الإنجليزي هذا وهذا نطق يعني غير صحيح لحرف الجيم. طيب يقول كحبي الصبر ربوتي نجتست وحج الفجر. هنا أمثلة للباء والجيم يعني هو أوصى بالمحافظة على شدة والجهر في الباء والجيم وضرب أمثلة لكلمات فيها باء وجيم يخطئ فيها بعض الناس وينطق الباء يعني مشابهة للفاء أو ينطق الجيم مشابهة للشين. فالباء من كلمة حب يقول لك لازم تحبس النفس والصوت وإلا طلعت الباء كأنها زي البي الإنجليزية. والباء في حب والباء في الصبر والباء في ربوة والجيم في أجتست. هنا همزة الوصل ستكون مضمومة لأن الثالث مضموم ضما أصليا أجتست. فهنا الجيم هذه انتبه إليها طبعا في حالة الوسط طب وسينيجي توسا. وانتبه ايضا للجيم في كلمة حج والجيم في كلمة الفجر وما اشبه ذلك يعني وضرب امثلة لتقيس عليها وتلحق بها ما يشبه. بعد ذلك يوصي بالقلقلة يقول وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقف كان ابينا. ينبه على القلقلة فيقول لك وبينا مقلقلا إن سكن. وتكلمنا عن القلقلة من قبل في أثناء الكلام عن صفات الحروف تكلمنا عن القلقلة وأنها يعني اضطراب الحرف في الفم أو ارتجاج الحرف في الفم وأن القلقلة هذه ناشئة عن انحباس النفس والصوت في هذه الأحرف. فيقول لك بين المقلقل إذا سكن وخاصة في حالة الوقف. وكما ذكرنا يعني ان القلقلة لها درجات يعني اقوى درجة اذا كانت مشددة اذا كان الحرف مشددا وموقوفا عليه فهذا يكون اقوى شيء. وبعدين اذا كان ساكنا في الوقف هذه درجة تالية. وبعدها اذا كان ساكنا في الوسط يعني وليس موقوفا عليه. فبين القلقلة في جميع الحالات وخاصة قلقلة الحرف المشدد وقلقلة الحرف الموقوف عليه. كما مثلا في قولك البروج ومحيط فحافظ على القلقلة سواء عند الوقف كما مثلنا بدون شدة أو عند الوقف بالشدة وهو يعني أقوى ما تكون فيه القلقلة كوقفك على كلمة الحق مثلا. وكذلك في السكون عموما حتى ولو بدون وقف كباء إبراهيم مثلا. فالحروف المقلقلة ينبه عليها ويقول لك يعني بين القلقلة ووضح القلقلة والتبيين هو التوضيح يعني. أجلها واضحة يعني لا تلتبس في سمع من يستمع لقراءتك، بحيث الذي يستمع إلى قراءتك يلحظ هذه القلقلة ويلاحظ أن هذا الحرف قد ارتج في فمك واضطرب في فمك. ثم بعد ذلك يرجع إلى الوصية بترقيق بعض الأحرف فيقول وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. فيقول لك يعني رقق حاء حصحص، أو حاذف تفخيم حاء حصحص، وكذلك يعني رققا حاء أحط وحاء الحق. طيب لماذا أكد على هذه الكلمات بالذات؟ لأن هذه الكلمات الحاء فيها جاورت حروفا مفخمة، ومن الأخطاء الشائعة أن البعض يعني إذا جاور المرقق مفخما جعل المفخم يطغى على المرقق وفخم المرقق، وهذا يعني خطأ، فيوصي بالانتباه إلى هذه الحاءات في هذه الكلمات. تقول الآن حص حصل الحق، فحص حصل الحق، فترقق الحاء مع المحافظة على تفخيم الصاد وتفخيم القاف. كذلك حاء أحط بما لم تحط به، أحط، فتنتبه لترقيق الحاء من أحط يعني بحيث لا يطغى تفخيم الطاء على ترقيق الحاء. والحق نفس الشيء. ويوصي بترقيق السين في هذه الكلمات مستقيم ويسطو ويسقو، هذا من قوله إيه يسقون مثلا. وجد عليه أمة من الناس يسقون، فالسين نلاحظ أنها جاورت حروفا مفخمة في هذه الكلمات. مستقيم وإن كانت في مستقيم يعني لم تجاور الحرف المفخم مباشرة، ولكن يعني بينها وبينه حرف التاء. ومع ذلك يعني من الأخطاء الشائعة أن البعض يفخم هذه السينات وينطقها كأنها صارخة مص أو مص أو كذا، فهذا ليس بصحيح، يعني لا تنطق السين كأنها صاد أو شبيهة بالصاد، ولكن إيه رققها، فتقول يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسقون يسقون، فلا تفخم السين تجعلها صادا، لا تقل يسقون ولكن يسقون. وبرضه ما تخليش الترقيق يؤثر على الطاء، يعني لا تقل يسقون، لا يسقون، يعني فخم الطاء وفي نفس الوقت حافظ على ترقيق السين. ونفس الشيء في يسقون، يعني لا تفخم السين ولا ترقق القاف. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الراءات وأحكام الراءات برضو من جهة الترقيق والتفخيم. يقول ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلام أو كانت الكثرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. فهذا باب الإيه الراءات. فهنا يعني يتكلم عن أحكام الراءات من جهة التفخيم والترقيق. يقول لك رقق الراء إذا ما كسرت. هذا الحكم الأول أن الراء المكسورة ترقق. ثم يقول كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. يبقى هنا عندنا الراء الحكم الأول في الراء أنها إذا كسرت تكون مرققة، الراء المكسورة ترقق خلاص. بعد ذلك الراء الساكنة بعد كسر ترقق، لكن بثلاثة شروط. الراء الساكنة بعد كسر ترقق بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الكسر أصليا. الشرط الثاني أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها. الشرط الثالث ألا يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. مرة أخرى، الراء الساكنة بعد كسر ترقق بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الكسر أصليا، الشرط الثاني أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها، الشرط الثالث ألا يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. طيب نيجي نطبق هذه الشروط. أول شيء نأتي بمثال توفرت فيه الشروط الثلاثة. نعم نعيد الشروط. حاضر. الراء الساكنة بعد كسر ترقق بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الكسر أصليا، الشرط الثاني أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها، الشرط الثالث ألا يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. طيب نأتي إلى مثال توفرت فيه الشروط الثلاثة. مثاله راء فرعون، راء مرية، مرية فرعون، فردوس. طيب هذه أمثلة توفرت فيها هذه الشروط، أنها راء ساكنة بعد كسر. كذلك مثلا سحر، السحر دي ساكنة بعد ساكن، لكن مثلا على أمر قد قدر، قدر هنا في حالة الوقف عليها ستصبح الراء ساكنة وقبلها كسر، وهذا الكسر أصلي في نفس الكلمة. ما معنى الكسر أصلي أو أن يكون كسر أصليا؟ الكسر الأصلي يعني هو الذي ليس ناشئا عن التقاء الساكنين، يعني التخلص بسبب التخلص من التقاء الساكنين. وكذلك أيضا ألا يكون كسر همزة الوصل، فكسر همزة الوصل هذا كسر غير أصلي. والكسر الناشئ عن التقاء الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين هذا كسر غير أصلي. فالكسر الأصلي هو الذي يعني لا يكون ناشئا عن التقاء الساكنين، ولا يكون كسر همزة وصل، إنما هو كسر أصلي، يعني سواء يعني وصلت أو ابتدأت هو كسر أصلي في بنية الكلمة. طيب نريد مثالا لراء ساكنة بعد كسر وفخمت. طبعا إذا اختل أي شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن الراء الساكنة بعد كسر ستفخم. إذا كانت راء ساكنة بعد كسر وهذا الكسر غير أصلي فتفخم، أو غير متصل بها، أو بعدها حرف استعلاء فتفخم في هذه الحالة. طيب يعني عندنا مثلا ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي، هذه الراء مفخمة أو مرققة؟ ولماذا مفخمة؟ طيب مع أنها راء ساكنة بعد كسر تقول ارجعي، لماذا فخمت رغم أنها ساكنة بعد كسر؟ لأن الكسر غير أصلي، لأن الكسر همزة الوصل. طيب ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، لمن يرتضى أو إن يرتبتم، هذه أيضا الراءات مفخمة، أن راء رغم أنها ساكنة بعد كسر إلا أن هذا الكسر غير أصلي، كسر تخلص من التقاء الساكنين. يعني إن المفترض أن إن تكون حرف شرط مبنيا على السكون، ولكن كسرت هنا لالتقاء الساكنين. ولمن يرتضى أصل من أنها مبنية على السكون ولكن كسرت لالتقاء الساكنين. طيب الشرط الثاني اللي هو أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها، أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها، يعني يكون كسر متصلا بالراء في نفس الكلمة. معنى متصلا بها يعني لا يفصل بينها وبينه فاصل، وأن يكون في كلمتها، يعني ممكن يكون متصلا بها بس هو آخر كلمة وهي في أول الكلمة التالية، هنا يعني لا يعتبر متصلا بها في كلمتها، لأن في كلمتين مستقلتين، أو إذا فصل بينها وبين كسر فاصل هذه لا تدخل هنا. فالكسر يكون متصلا بها في كلمتها. فإذا نظرنا مثلا إلى قوله تعالى إيه؟ قال رب يرجعون، رب يرجعون، هنا كسر ربي، هل هذا كسر تخلص من التقاء الساكنين أو كسر همزة وصل؟ لا، هو كسر أصلي ولكنه ليس متصلا بالإيه؟ بالراء في كلمتها، وقعت الراء في بداية كلمة والكسرة في نهاية الكلمة التي قبلها، فهنا هذه الراء تكون مفخمة لأن الكسرة الذي قبلها ليس متصلا بها في نفس الكلمة. قد يختل شرطان أو أكثر، يعني في مثل قوله تعالى إن يرتبتم ولمن يرتضى، هنا اختل شرطان، الكسر أولا ليس أصليا لأنه كسر تخلص من إتقاء الساكنين، وثانيا ليس متصلا بها في كلمتها، يعني اختل شرطان، فهذا طبعا إيه؟ أحرى ألا ترقق الراء في هذه الحالة. الشرط الثالث ألا يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، ممكن يكون الكسر أصلي ومتصل بالراء في نفس الكلمة ولكن وقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، حروف الاستعلاء اللي هي قص ضغط قذ أو قذ، فهذه الحروف إذا وقعت بعد الراء في نفس الكلمة فإن الراء تفخم. مثال ذلك إيه؟ من يأتينا بأمثلة؟ قرطاس، مرصاد، فرقة، ماشي؟ فهذه الكلمات نلاحظ أن الراء فيها مفخمة رغم أنها راء ساكنة سبقت بكسر والكسر أصلي ومتصل بها في نفس الكلمة ولكن بعدها حرف استعلاء في كلمتها. قرطاس هنا فخمت لأن بعدها طاء، فرقة مفخمة لأنه بعدها قاف، وكذلك إيه؟ مرصاد، فهذه الكلمات فخمت فيها الإيه؟ الراء. طيب هنا سؤال في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، ومثلا أن أنذر قومك، في هذه في هاتين الموضعين وما شابههما هذه الراء مفخمة أو مرققة؟ أن أنذر قومك تصبر صدرا، هذه الراء مرققة، طب لماذا مع أنه بعدها حرف استعلاء أنذر قومك ليس في كلمتها؟ نقول الذي يجعلها تفخم أن يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، لكن إذا وقع بعدها حرف استعلاء ليس في كلمتها ولكن في كلمة أخرى فإن هذا لا يمنع ترقيق الراء، يعني نستطيع أن نقول أن أنذر قومك، نقول هذه راء مرققة لتوفر الشروط الثلاثة، الكسر قبلها أصلي ومتصل بها في كلمتها ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. نعم وقع حرف استعلاء بعدها ولكنه ليس في كلمتها. نعم شيخ عندك سؤال؟ نعم، الكسر الأصلي هو الذي ليس ناشئا عن التقاء الساكنين وليس كسر همزة وصل، فكسر همزة الوصل والكسر الذي للتخلص من التقاء الساكنين هذا يقال عنه الكسر غير الأصلي. واضح؟ أو يقال عنه الكسر العارض بعبارة أخرى، كسر العارض يعني هو الحرف يعني كان في الأصل غير مكسور ولكن عرض له الكسر لسبب طرأ عليه، لكن الكسر الأصلي هو أن يكون الحرف مكسورا من الأساس يعني ولم يعرض له الكسر. طيب يلحق بذلك برضو اللي هي الراء الايه الممالة، الراء الممالة هذه ترقق حتى لو كانت مفتوحة فإنها ترقق، وذلك في رواية حفص عن عاصم، طبعا ليس في رواية حفص إمالة إلا في كلمة واحدة وهي بسم الله مجريها ومرساها، مجريها ومرساها، فالراء الممالة الإمالة نعتبرها كأنها كسرة، يعني الإمالة تأخذ حكم الكسر فتكون الراء مرققة. كذلك برضو الموقوف عليها بالروم، المكسورة الموقوف عليها بالروم، هذه تعتبر أيضا كأنها مكسورة، يعني مما يدخل في المكسورة الممالة إلى الكسر والموقوف عليها بالروم، نحو إيه إذا وقفت مثلا على قوله تعالى والعصر، والعصر إذا إيه يعني وقفت عليها بالروم، الروم هو الإتيان بثلث الحركة وحذف ثلثي الحركة، والروم هذا جائز في الوقف على كل مكسور أو مضموم، ممكن تقف عليه بالروم تنطق ثلث الحركة، يعني لا تقف بالسكون المحض ولكن تقف إيه تنطق بجزء من الحركة وتحذف معظم الحركة. إذا وقفت إذا قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر مثلا، فإذا وقفت بالروم فهنا إيه تكون الراء مرققة لأنها تعتبر مكسورة في هذه الحالة، لأنك نطقت بجزء من الكسرة سترقق، لكن إذا وقفت بالسكون هذا ترجع بقى تأخذ إيه بقية الأحكام. طيب ممكن نلخص يعني أحكام الراء بطريقة يعني سهلة، نقول إن الراء يعني إما متحركة وإما ساكنة بعد متحرك، وإما إيه ساكنة بعد ساكن، ماشي كده. الراء إما أن تكون متحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإما أن تكون ساكنة بعد حرف متحرك، وإما أن تكون ساكنة بعد حرف ساكن، ماشي. دي ثلاثة أقسام إيه رئيسية، الراء المتحركة والراء الساكنة بعد متحرك والراء الساكنة بعد ساكن. طيب نأتي إلى الراء المتحركة. الراء المتحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. الراء المفتوحة ما حكمها؟ تفخم. والراء المضمومة ما حكمها؟ تفخم. طبعا باستثناء الممالة، الممالة دي كأنها مكسورة يعني تعتبر. والراء المكسورة إيه؟ ترقق. واضح؟ يبقى انتهينا من أحكام الراء المتحركة. نأتي إلى الراء الساكنة بعد حرف متحرك. إذا سكنت بعد فتح أو ضم تفخم. خلاص الراء الساكنة بعد فتح تفخم، والراء الساكنة بعد ضم تفخم. طيب ما مثال الراء الساكنة بعد فتح؟ نعم مثلا راء ساكنة بعد فتح مثلا يرجو، يرجو، فهذه راء ساكنة بعد فتح. نعم راء ساكنة بعد ضم يرسل مثلا، فالراء الساكنة بعد فتح والساكنة بعد ضم كلاهما مفخم، سواء ساكنة في الوصل أو في الوقف، أو يعني سواء وقفت عليها فسكنت لأجل الوقف أو هي ساكنة في حالة الوصل، الحكم واحد، يعني الساكنة بعد فتح أو ضم تفخم. يعني مثالها في الوقف مثلا مثلا ممكن أخذ صورة كده من أواخرها رآت، يعني مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر هذا مثال لراء ساكنة بعد فتح، فحكمها ماذا؟ التفخيم. مثلا فما تغني النذر، هذه مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة لأنها ساكنة بعد ضم فتفخم. طيب الراء الساكنة بعد كسر، هذه ذكرنا أنها ترقق إذا توفرت فيها ثلاثة شروط، أن يكون الكسر أصليا متصلا بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها إيه تفخم. خلاص. طيب نأتي بعد ذلك إلى الراء الساكنة بعد ساكن. فعندنا إذا كانت الراء الساكنة بعد ساكن هنا تفصيل، يعني إذا كانت ساكنة بعد ياء ساكنة، إذا كانت ساكنة بعد ياء ساكنة فإنها ترقق مطلقا. إذا كانت ساكنة بعد ياء ساكنة فإنها إيه ترقق، زي مثلا خير وطير وسير، وكذلك خبير القدير البصير، هذه كلها راء ساكنة بعد ياء ساكنة. ياء الساكنة سواء ياء مادية أو ياء لين، ياء الساكنة برضو قد يكون قبلها كسر أو قبلها فتح. فإذا كان ياء الساكنة قبلها كسر زي إيه؟ خبير وقدير، هذه راءات مرققة، يعني لا تقول قدير ولا خبير زي كما يفعل البعض إيه خطأ، وإنما قل إيه قدير بصير تكون الراء مرققة. وكذلك خير، وقدرنا فيها السير، هنا قدرنا فيها السير، ما حكم راء قدرنا وراء السير وما السبب؟ قدرنا مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة لأنها ساكنة بعد فتح. طب والسير مرققة لماذا؟ لأنها ساكنة بعد ياء ساكنة، فالراء الساكنة بعد ياء ساكنة ترقى. قالوا لا ضير، لا ضير برضو ايه مرققة، ماشي. طيب وكذلك ايه الطير مثلا الى اخره. طيب اذا كان الحرف الساكن الذي قبل الراء حرف اخر غير الياء الساكنة، اذا كان الساكن الذي قبل الراء حرف ساكن اخر غير الياء، هنا ننظر إلى ما قبله، فإن كان قبله فتح أو ضم تفخم، وإذا كان قبله كسر إيه ترقق. فمثلا في قوله تعالى إيه والفجر، هذه راء ساكنة قبلها ساكن وقبل السكون ماذا؟ فتح، فتفخم ولا ترقق؟ هذه تفخم. وليال عشر، هذه إيه برضو راء ساكنة قبلها ساكن وقبله فتح فتفخم. طيب والليل إذا يسر، هذه خليها يعني هتكلم عنها بعد قليل. مثلا إيه لو أخذنا كلمة مثل إيه كلمة مثلا مثلا ولا يرضى لعباد، ولا يرضى لعباده الكفر، هذه الراء مفخمة ولا مرققة؟ ولماذا مفخمة؟ لماذا؟ لأن راء ساكنة قبلها ساكن وقبله إيه ضم فتفخم. طيب في كلمة السحر، هذه مفخمة ولا مرققة؟ لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر، واضح. طيب إذن الخلاصة أن الراء الساكنة بعد ساكن إذا كان هذا الساكن ياء فإن الراء ترقق، وإذا كان الساكن حرفا آخر غير الياء فإننا ننظر إلى ما قبله، فإن كان فتحا أو ضما فخمت، وإن كان كسرا رققت. خلاص يبقى دي كده إيه كل أحكام الراء ما عدا الاستثناءات. هنا تأتينا استثناءات بعض الكلمات يعني يجوز أن تطبق عليها القاعدة التي ذكرناها، لو مشيت على القاعدة هذه ستكون قراءتك صحيحة، ولكن بعض الكلمات يجوز فيها وجه آخر زائد يعني مخالفا للقاعدة لسبب ما من الأسباب يعني. فعندنا هذه الاستثناءات بقى عندنا إيه، أول كلمة كلمة فرق في سورة الشعراء، فكان كل فرق كالطود، كالطود العظيم. كلمة فرق لو مشينا على القاعدة هنفخمها ولا نرققها؟ يقول لنا ما السبب قبل ما يعني نستعجل الحكم ايه، نشوف الاول الشروط منطبقه ولا غير منطبقه. هذه راء ساكنه وقبلها ماذا؟ كسر. طيب نشوف هل الشروط الثلاثه متوفره ام لا. الشرط الاول كسر اصلي، نعم الفاء مكسوره كسر اصلي، لا هي همزه وصل ولا هي التقاء ساكن، ومتصل بها نعم في الفاء والراء في نفس الكلمه. هل بعدها حرف استعلاء في كلمتها؟ نعم، وهو الايه القاف. يبقى لو مشينا على القاعده المفروض انها تفخم لو سرنا على القاعده، لكن هنا اجازوا فيها الايه الوجهين طبعا على تفصيلات بقى من ناحيه القراءات يعني بعض الطرق يعني بصفه عامه في كل القراءات يجوز فيها الوجهين، بس في حسب الايه الطرق يعني احيانا اذا فخمت يلزمك يعني التقيد باحكام اخرى في كلمات اخرى، واذا رققت يلزمك التقيد باحكام اخرى. فالمهم يعني لماذا أجازوا الترقيق هنا؟ لماذا أجازوا الترقيق في فرق؟ قال لك لأن القاف هنا مكسورة، والقاف المكسورة تعتبر في أقل درجات التفخيم كأنها مرققة. يعني عندنا حروف التفخيم منها حروف قوية وحروف ضعيفة. حروف القوية هي حروف الإطباق الأربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه حروف قوية دائما تفخيمها قوي. وعندنا حروف تفخيم ضعيفة اللي هي الخاء والغين والقاف. حروف الضعيفة هذه إذا كسرت ننطقها كالمرققة، يعني كأنها مرققة بس ما نسميهاش مرققة، تظل يعني اسمها مفخمة لكن في أدنى درجات التفخيم فتنطق كالمرققة. فهنا القاف المكسورة كأنها مرققة، فلذلك يعني تأثيرها ضعيف، فممكن أنك تعتبر أنها يعني حرف استعلاء، ف يعني تمشي على الأصل على أساس أنها حرف استعلاء فتفخم الراء لأنه وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، وممكن أنك تلحقها بحروف الترقيق لأنها يعني كالمرققة فتلحقها بحروف الترقيق فتصبح الراء مرققة. فإذا فرق فيها وجهين. طيب عندنا كلمة القطر في سورة سبأ وكلمة نصر في يعني عدة مواضع في القرآن الكريم، وردت يعني غير منونة في أربعة مواضع ومنونة في سورة البقرة، طبعا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فالمنونة دي خلاص هتبقى راء مفتوحة مفخمة دي ما فيهاش إشكال، لكن الكلام على المواضع الأربعة اللي هي بدون تنوين إذا وقفت عليها، إذا وقفت على كلمة مصر أو وقفت على كلمة قطر القطر. فهنا لو مشينا على القاعدة هتفخم ولا ترقق إذا وقفت عليها؟ إذا مشينا على القاعدة المفروض أنها تفخم ولا ترقق؟ المفروض أنها ترقق. لماذا؟ لأنها راء ساكنة قبلها ساكن وقبل السكون كسر، فالمفروض على القاعدة أنها تكون مرققة، بس هنا حصل أن الحرف الساكن الذي فصل بين الراء والكسر حرف استعلاء اللي هو الطاء في القطر والصاد في مصر، فلذلك يعني راعوا هذا الأمر وأجازوا فيها التفخيم بالإضافة إلى جواز الترقيق. الترقيق طبعا هذا ماشي على القاعدة الأصلية، وهنا يجوز وجه زائد وهو التفخيم مراعاة للحرف المفخم الذي فصل بين الراء وسبب ترقيقها الذي هو الكسر. واضح؟ فلذلك إذا وقفت على كلمة القطر يمكن أن تفخم هكذا تقول وأسلنا له عين القطر، أو ترقق وتقول وأسلنا له عين القطر، فممكن تقول القطر أو القطر. وكذلك مثلا أدخلوا مصر إن شاء الله آمين تقول أدخلوا مصر أو أدخلوا مصر، فممكن ترقق وممكن تفخم. طب هل التفخيم أفضل أو الترقيق أفضل؟ قال لك والله الأفضل أنك يعني تطبق على الوقت حكم الوصل من جهة الأفضلية، يعني هما كلاهما جائز، وهذا اختلاف يعني أوجه وليس اختلاف طرق، غير كلمة فرق هذا اختلاف طرق، يعني إذا اخترت التفخيم أو الترقيق يلزمك التقيد بأحكام أخرى، لكن في قطر ومصر هذه لا تتقيد بأي أحكام أخرى سواء اخترت الترقيق أو التفخيم، فهما وجهان جائزان في كل طريق. بالنسبة للمفاضلة قال لك الأفضل أنك تطبق على الوقف حكم الوصل في هذه الحالة. فبالنسبة لكلمة القطر هي في الوصل إذا قلت وأسلنا له عين القطر ومن الجن نعم القطر ومن، ففي حالة الوصل هي مرققة المفخمة القطر ومن مرققة لأنها مكسورة، فلذلك يقول لك في حالة القطر الأفضل أنك ترققها وقفا إجراء للوقف مجرى الوصل. وفي حالة مصر إذا وصلتها قلت أدخلوا مصر إن شاء الله آمين مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة، فقال لك برضو الأفضل أنك تفخمها وقفا إجراء للوقف مجرى الوصل. طيب هناك برضو من الاستثناءات، عندنا كلمة أسر ويسر، كلمة أسر ويسر، كلمة أسر فأسري بأهلك بقطع من الليل، ويسر والليل إذا يسر، ماشي. فبالنسبة لهاتين الكلمتين أسر ويسر مفروض على القاعدة أنها تفخم ولا ترقق؟ اللي يقول ترقق يقول لماذا، واللي يقول تفخم يقول لماذا. مين رأيه أنها ترقق على القاعدة؟ احنا نتكلم على القاعدة، نتكلمش على الاستثناء. إذا مشينا على القاعدة تفخم، طيب لماذا؟ أحسنت، لأنها ساكنة قبلها ساكن قبله فتح، فالمفروض على القاعدة أنها تفخم. قل والليل إذا يسر، يسر هنا مفخمة لأنها ساكنة قبلها ساكن قبله فتح فتفخم. لكن أجازوا الترقيق فيها، لماذا؟ قال لك للدلالة على الياء المحذوفة، لأن هي أصلها إيه؟ أصلها يسري، وهذا حتى أن هذه الياء ثابتة في بعض القراءات المتواترة، والليل إذا يسري هل في ذلك؟ فالقراءات التي فيها حذف الياء التي ممكن يجوز في هذه القراءات التي فيها حذف الياء أن ترقق الراء للدلالة على الياء المحذوفة، فده إيه؟ استثناء. وبرضه ده اختلاف أوجه، يعني ما عدا فرق أي كلمة أخرى مختلف فيها اختلاف أوجه، يعني لا يترتب عليه أي أحكام أخرى في أي كلمة أخرى، وجائز في كل الطرق وفي كل القراءات. ف يسر مثلها كلمة أسر برضو، أصلها إيه؟ أصلها أسري، ولكن يعني الياء طبعا حذفت هنا لأنه فعل أمر، فعل أمر، ف يعني بني على حذف الياء. فهنا يعني نقل عن المتقدمين يعني جواز الترقيق والتفخيم في أسر ويسر، التفخيم عملا بالقاعدة والترقيق للدلالة على الياء المحذوفة. طيب جاء بعد ذلك بعض العلماء قال لك يبقى نمشي على على هذه القاعدة، أي ياء محذوفة قبلها راء يجوز في هذه الراء الترقيق والتفخيم، حتى لو كانت القاعدة يعني القاعدة تفخيمها فيجوز ان احنا نرققها للدلالة على الياء المحذوفة. والفريق الاخر تقيد قال لك والله يعني الذي نقل عن المتقدمين من القراء وتلقيناه يعني للاسانيد وكذا اللي هو جواز الوجهين في اسر ويسر، لكن الكلمات الاخرى سكتوا عنها وذكروا لنا قواعد عامة اذا طبقناها عليها ستكون مفخمة. يعني المسألة راجعة الى موضوع القياس، هل نقيس على الكلمتين المنصوص عليهما، المنصوص عليهما هما إيه؟ أسر ويسر، هل نقيس عليهما ما أشبههما ونجوز الوجهين في كل راء بعدها ياء محذوفة نجوز فيها الترقيق والتفخيم، أم نقتصر على المنصوص ولا نقيس وما عدا ذلك نمشي على القاعدة؟ فهنا يعني رأيان للعلماء. وطبعا لا شك أن الأحوط أنك لا تقيس، وكما قال الشاطبي إيه؟ وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة، يعني الأحسن في القراءة أنك ما تقيس وتمشي على ما دام ما فيش نص عندنا على الترقيق يبقى نمشي على القاعدة وهي الترقيق. الكلمات التي قيست على أسر ويسر كلمة نذر في سورة القمر، طبعا المواضع اللي هي بدون أل مش النذر، ولكن كيف كان عذابي ونذر هي أصلها ونذري، فالبعض أجاز الترقيق والتفخيم. ترقيق عملا بالقاعدة، لأن إذا وقفت على النذر هنا راء ساكنة قبلها ماذا؟ قبلها ضم، والراء الساكنة التي قبلها ضم حكمها التفخيم. إذا مشينا على القاعدة يكون هذا أحوط وأحسن. والذين أجازوا الترقيق قال لك للدلالة على الياء المحذوفة لأن أصلها نذري. وكلمة الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، البعض أجاز الترقيق قال لك أصلها الجواري، فإذا وقفت عليها فهل تقول وله الجوار أو وله الجوار؟ فالبعض أجاز الترقيق للدلالة على الياء المحذوفة، ولكن القاعدة أنك تفخم أنها راء ساكنة وقبلها ساكن الذي هو الألف وقبله فتح، فالمفروض في القاعدة أنها تفخم، ولكن البعض أجاز الترقيق للدلالة على الياء المحذوفة. وشفا جرف هار برضو أصلها هاري، البعض أجاز الترقيق فيها ولكن الأحوط التفخيم عملا بالقاعدة. وكلمة مفتر، إنما أنت مفتر، أصلها مفتري، أصلها مفتري فحذفت الياء، فالبعض أجاز الترقيق فيها. وكذلك كلمة فلا تمار فيهم، إذا وقفت عليها القاعدة أنك تقول فلا تمار بالتفخيم، وهذا الأحوط والأحسن، والبعض أجاز الترقيق. وكلمة ولم أدر ما حسابية برضو إذا مشينا على القاعدة قلنا ذراء ساكنة قبلها ساكن قبله فتح فتفخم، والبعض أجاز الترقيق برضو قياسا على أسر ويسر للدلالة على الياء المحذوفة، فقال لك ولم أدر. فإذا هذه الكلمات المختلف فيها. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن باب الراءات ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.